أصدقائي الأعزاء، أيها الأحباء، نحكي لكم اليوم حكاية فيها التشوق من البداية إلى النهاية، وهي عن الصدق وفضله وما يعود بالنفع على أصحابه وأهله. يروى أن تاجرا من التجار كان بصدقه غاية الاشتهار، وقد أوصى عماله في الدكان ألا يغشوا أي إنسان، وعلى هذا مشى التاجر وعماله، فانتشرت أخبار صدقه وتوسعت أعماله. وفي يوم من الأيام خرج التاجر في سفر إلى بلاد الشام، فدخل دكانه مشتري من اليهود، وبدأ بالتفتيش عن ثوب مناسب له مقصود. اختار فيما اختار ثوبا له أزرار، وكان في طرفه خروق، والقماش الذي تحت كمه مفتوق، ولكنه لم يلمح تلك العيوب، والعامل لم يقم بالمطلوب، ودفع اليهودي الثمن 3000 درهم، وخرج بما اشتراه، وركب قافلته ويمم يمناه. وبعد هنيهة من الوقت ليست بالطويلة، أتى التاجر الصالح ولم يدرك رحيله، وسأل عماله عن البيع، وجاءه الجواب السريع من ذاك العامل غير المبالي، فقد عاتب نفسه على فعله الشنيع المتوالي. فسأله التاجر: وأين رحل؟ فقال له: في قافلة نحو الجبل. فأسرع على عجل، ومرت ساعة وساعتان، ومر يوم ويومان، والتاجر يسأل هذا ويستفهم من ذاك، وقد اعتراه التعب وأصابه الإنهاك. وبعد مرور 3 أيام عثر على الرجل وهو في طريقه إلى الشام. وبعد أن طمأنه التاجر هدأت في باله الخواطر، طلب التاجر ثوبه وأظهر له في الحال عيبه، وقال له: رده لي وخذ مالك، وأنا آخذه وأنت افعل ما بدا لك. فلما رأى الرجل صدق التاجر وأنه ليس بكاذب ولا ماكر، قال: ما الذي دفعك على اللحاق بي 3 أيام؟ فقال التاجر: إنه الإسلام، ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقوله هدي لنا حيثما كنا. فنظر الرجل وقد علاه الاندهاش، وقال: بل أنا يا سيد الغشاش، سأبقي الثوب عندي لأتلفه، إذ أعطيتكم دراهم مزيفة، وخذ مني 3000 صحيحة تعويضا لك على فعلتي القبيحة، وأزيد أكثر من هذا كله، إذ عرفت دينكم وفضله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ففرح التاجر فرحا شديدا، وهنأ الرجل بالسلامة، فقد اختار أمرا رشيدا، وتصادقا وترافقا وتآخيا، وهكذا بقيا إلى أن فرق بينهما هاذم اللذات ومفرق الجماعات. والحمد لله على كل حال.